فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محترم، فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. قال حدثني محمد بن يحيى بن فارس قال أنبان عبد الرزاق قال أنبان معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر. قال فسكت علي رضي الله عنه عن ذلك النكاح. قال حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحمد قال أنبأنا الليث قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المصور بن مخرم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن بني هاشم إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. والإخبار في هذا الحديث أحمد. قول المؤلف باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. منع الشارع من نكاح بعض النساء سواء كان بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة، ومنع، وهذا المنع لنوعين: منع دائم ومنع مؤقت. فالمؤلف هنا عقد هذا الباب في ذكر من يمنع من نكاحهن منعا مؤقتا بسبب كون الإنسان عنده قريبة للمرأة. إذن تحريم النكاح على نوعين: تحريم دائم وتحريم مؤقت. والتحريم الدائم لأربعة أسباب. كم سبب؟ أربعة أسباب. أولها بسبب النسب يعني القرابة. واللاتي يحرمنا بسبب القرابة سبع، قد ذكرهن الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم صنف؟ سبعة أصناف. فهؤلاء يحرمن على جهة التأبيد دائما، سبعة أصناف. والنوع الثاني التحريم بسبب المصاهرة، واللاتي يحرمن بسبب المصاهرة كم؟ أربعة أنواع: أم الزوجة وبنتها، وزوجة الابن وزوجة الأب. كم صنف؟ أربعة أصناف. منهن ثلاث يحرمن بمجرد العقد عليهن: أم الزوجة إذا عقدت على امرأة حرمت أمها، دخلت بها أو لم تدخل، وزوجة الأب وزوجة الابن. إذا تزوج ابنك بامرأة حرمت عليك بمجرد العقد عليها ولو لم يدخل بها. إذن المحرمات بسبب المصاهرة تحريما دائما أربع، ثلاث منهن يحرمن على جهة التأبيد، هن أم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن. وهناك رابعة لا تحرم إلا بعد العقد، وهي بنت الزوجة. قال تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أي أزواج أبنائكم. والصنف الرابع مذكور في الآية التي قبلها لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. النوع الثالث من أنواع التحريم التحريم بسبب الرضاعة بسبب الرضاعة. كم يحرم بسبب الرضاعة؟ أجيبوا غلط ولا واحد يعرف غلط. ألم نأخذ في الدرس السابق أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ وحينئذ حرم من النسب ومن المصاهرة 11، 7 بالنسب و4 بالمصاهرة، المجموع كم؟ 11. كذلك بالرضاعة يحرم 11، كم صار المجموع؟ 22. باقي الصنف الرابع مما يحرم على جهة التأبيد وهي الملاعنة، إذا اتهم الزوجة بالزنا ثم لاعنها ولاعنته حرمت عليه على جهة التأبيد. هذا بالنسبة للتحريم. طيب المحرمية، المحرمية لا تكون إلا للأقسام الثلاثة الأولى، من حرمت على التأبيد بنسب أو سبب مباح كالمصاهرة والرضاعة. إذن كم المحرمات على التأبيد؟ أعلمكم الحساب، كم المحرمات على جهة التأبيد؟ 7 بالنسب و4 بالمصاهرة و11 بالرضاعة و1 باللعان، كم يصبح العدد؟ 23. والنوع الثاني المحرمات على جهة التوقيت، على جهة التوقيت وليس على جهة التأبيد، وهن على أنواع. النوع الأول قريبات الزوجة وعددهن 5، قريبات الزوجة عدوها. الأخت، قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والعمة والخالة، الأم على التأبيد، العمة والخالة وبنات أختها وبنات أخيها، 5 قريبات الزوجة. الصنف الثاني قريبات المعتدة، قريبات المعتدة وعددهن 5 كالزوجة. إذا طلقت امرأة لا يجوز لك أن تتزوج بقريبتها من الصنف الأصناف 5 حتى تنتهي عدة الزوجة، أصبحت المحرمات الآن 10، أصبحنا 10. وهناك أيضا محرمات أخرى منها الزانية حتى تتوب، والمطلقة 3 حتى تنكح زوجا آخر فيطلقها، ومطلق الرابعة حتى تنتهي عدتها، مطلق الرابعة حتى تنتهي عدتها. وعندنا صنف أخير وهي المتزوجة أو المعتدة من غيره حتى تنتهي عدتها، حتى تنتهي عدتها. إذن هذا ملخص باب التحريم في النكاح. المحرمية تثبت لمن؟ التحريم لجميع من ذكر، الأولون على التأبيد والآخرون على التوقيت، لكن المحرمية لا تثبت إلا من كان تحريمه على جهة التأبيد وكان بنسب أو سبب مباح، لنخرج المرأة التي في اللعان. واضح هذا الباب؟ سهل. طيب، نشرح الأحاديث الواردة في الباب ونطبقها على ما سبق. أولها حديث أبي هريرة: لا تنكح المرأة على عمتها، يعني لا يجمع بينهما، سواء كانت أخت الأب شقيقة له، أو أخته من أبيه، أو أخته من أمه، أو أخته من الرضاعة، لا يجمع بينهن. ولا العمة على بنت أخيها كذلك، يعني سواء كانت العمة سابقة في نكاحها أو لاحقة. وكذلك ولا المرأة على خالتها، أي لا يجوز أن تنكح المرأة مع وجود خالتها عندك، ولا الخالة على بنت أخيها، وحينئذ لا يحل له أن ينكحها حتى يطلق الأولى وتنتهي عدتها. لا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. واضح هذا؟ هذا رجل متزوج لامرأة، متزوج بامرأة، أخلاقه سيئة، ولا ينفق على الزوجة ويضربها، فأراد أبوها أن يفتك من شره، فقال له: يا فلان، ابنتك أصبح زوجتك أصبحت كبيرة، ولذلك سأزوجك بابنتي الصغيرة، يصلح؟ طلق الكبرى حتى أزوجك الصغرى. فطلقها، قال: زوجني. قال: ما أزوجك حتى تنتهي عدتها، يخشى من أن يراجع الكبرى. فلما انتهت العدة قال: زوجني. قال: تعرف طريق المسجد؟ هو خير لك. ذكر المؤلف حديث أبي هريرة من طريق آخر بإسناد صحيح: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. هذا الحكم يقول به جميع طوائف الإسلام، وهو محل إجماع أنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها. الجمع بين المرأة وأختها حرام بنص القرآن. خالف في هذه المسألة الرافضة، وذلك أنهم لا يعملون بما يرد في الصحيحين من الأخبار. ثم ذكر المؤلف بعده حديث ابن عباس: كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين، لكن هذا الخبر ضعيف الإسناد، لأنه من رواية خصيف، من رواية خصيف، وهو سيء الحفظ، ولذا لا يعول على روايته. بعض أهل العلم حاول أن يؤول قوله وبين الخالتين والعمتين، ولكن لا نحتاج إلى التأويل، ما دام أن الخبر ضعيف فلا نحتاج معه إلى التأويل. ثم ذكر المؤلف حديث عروة بن الزبير، وهو من علماء الصحابة، أنه سأل عائشة، عائشة ما قرابتها بعروة؟ خالته، لأن عروة أمه أسماء بنت أبي بكر، وهو أخو عبد الله بن الزبير. قال عن عروة أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لأن ظاهر هذه الآية أنه لا يجوز التعدد إلا عند خوف عدم القسط مع اليتامى. فبينت له عائشة أن هذا الفهم ليس فهما صحيحا، وأن مفهوم الشرط هنا ليس معمولا به، لأنه إنما أتي بهذا القيد لفائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة. فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، أي ابن عمها، يتيمة قام ابن عمها بكفالتها وبرعاية شؤونها، تشاركه في ماله، تشاركه في ماله، لأنهم ورثوا المال من جدهما ثم أبويهما سواء، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوج هذه اليتيمة ابنة عمه بغير أن يقسط في صداقها، ما يعطيها المهر الذي تأخذه مثائلها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا، أي نهي الأولياء أن ينكحوا اليتيمات إلا أن يقسطوا لهن، بحيث يعدلون معهن، فيعدلون في مهورهن، ويعدلون في التعامل معهن. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا، أن يعدلوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداقة، أي أكثر ما يعطى مثائلهن. ولذا قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي من غير هؤلاء اليتامى. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، أي سوى هؤلاء اليتامى. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، أي في اليتامى والزواج بهن، فنزلت الآية الأخرى: ويستفتونك في النساء، أي يطلبون منك الفتوى ويأخذون منك الحكم المتعلق بالنساء، والمراد بالنساء هنا اليتامى اللاتي يراد الزواج بهن. قال الله: قل الله يفتيكم فيهن، فنسب الفتوى إليه سبحانه وتعالى، ولذلك هو سيد المفتين وأعلى المفتين سبحانه وتعالى. قال: قل الله يفتيكم فيهن، أي في اليتامى، وما يتلى عليكم في الكتاب، أي آيات القرآن التي تتلى عليكم تفتيكم في هذه المسائل، في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي لا تعطونهن ما فرضه الله عليكم في الآية الأخرى من أعلى درجات المهر، وترغبون أن تنكحوهن. ما معنى وترغبون أن تنكحوهن؟ لها معنيان: الأول ترغبون في أن تنكحوهن، والمعنى الثاني ترغبون عن أن تنكحوهن، لا تريدونهن. وهذا من بلاغة القرآن أن يكون اللفظ الواحد دالا على معنيين متضادين. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهن في الكتاب الآية الأولى في قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الآخرة، يعني في آخر السورة: وترغبون أن تنكحوهن، قالت لها معنيان: الأول هي رغبة أحدكم عن يتيمته، لا يرغب في الزواج منها، تكون في حجره وتكون قليلة المال والجمال فلا يرغب فيها، فيزوجها من غير كفئها، فأمروا ألا يزوجونهن إلا من أكفائهن. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا. وفي هذه الآية، وهذه الآية أيضا تدل على المرأة التي يرغب فيها لجمالها ومالها فيتزوجها وليها من غير أن يقسط في مهرها وفي التعامل معها. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط. ما معنى القسط؟ العدل، من أجل رغبتهم عنهن. قال يقول اتركوهن، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي اتركوا اليتامى وتزوجوا من غيرهن، فقد أباح الله لكم أن تتزوجوا بأربع من النسوة. ثم ذكر المؤلف حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبوه الحسين الصحابي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن الحسين بعد مقتل والده استدعاه معاوية، وكان معاوية أمير المؤمنين الخليفة المسلم. فلما رجع إلى المدينة، أنهم حين قدموا من المدينة من عند استدعاه يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي، لقيه المسور بن مخرمة وهو من الصحابة، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كبيرا في قومه وكان رجلا شجاعا. فقال المسور: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ يا علي بن الحسين، هل تأمرني بحاجة من حوائجك أقوم معك؟ فقال علي بن الحسين: لا، ليس لي إليك حاجة. فقال المسور: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعطني سيف رسول الله، فإني أخاف أن يغلبك القوم، يعني بني أمية عليه، فيأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. قال المسمر: وأيم الله، أي يقسم بالله، لئن أعطيتني، أي جعلته عندي، فإنه لا يخلص إليه أبدا، لن يستطيع أحد الوصول إليه حتى يبلغ إلى نفسي، يعني فأموت. ثم ذكر المسور أن علي رضي الله عنه يريد أن يبين فضل الحسين ببيان فضل أم فاطمة رضي الله عنها، فقال: إن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة عمرو بن هشام، فسمعت. قال المسور: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على منبره، وأنا يومئذ محتلم، قرابة سن الاحتلام أو قد احتلمت وبالغ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة مني، وفي لفظ بضعة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، عندما يكون عندها ضرة قد تتجاوز الحدود الشرعية في ضرتها، فخشي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من معصية الله. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس، وهو العاص بن وائل زوج زينب رضي الله عنه، وقد أسلم. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مصاهرته إياه فأحسن، وكان لم يؤمن بعد، وكان لم يؤمن بعد، ومع ذلك أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الأمر بتطليق الكفار لزوجاتهم المسلمات لم ينزل إلا في نهاية السنة السادسة، في نهاية السنة السادسة بعد صلح الحديبية. فقدم زوجها، أسلم زوجها في بداية السنة السابعة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بدون عقد جديد على الصحيح، لأنها لا زالت في عدتها. قال عنه صلى الله عليه وسلم: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا. يعني منعي لعلي من الزواج من بنت أبي جهل ليس من باب تحريم الحلال ولا من باب تحليل الحرام، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي من عواقب الأمور، مما يدل على أن سد الذرائع الموصلة إلى الفساد والمحرمات من الأمور المشروعة. ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا، وهذا الخبر في الصحيحين. ثم أورد من حديث هذا الخبر بزيادة: فسكت علي رضي الله عنه عن ذلك النكاح. هذه الزيادة عند مسلم، يعني أنه لم يمض نكاحه بها. ثم أورد المؤلف من حديث المسور بن مخرمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إن بني هشام بن المغيرة. هذا الصواب، والحديث في صحيح مسلم وفي البخاري وفي مسلم، لكن في مسلم بني هاشم بن المغيرة، وهذا خطأ. الصواب ما هنا، هشام بن المغيرة. استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه زوج فاطمة، وخشوا أن يكون عليهم شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا آذن، ما دام استأذنوني فإنني لا آذن بذلك، ثم لا آذن ثم لا آذن، إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي يعني فاطمة بضعة مني، أي قطعة لحم مني، يريبني ما يريبها أو ما أرابها، أي يثير الشك في نفسي ما أثاره عندها، ويؤذيني ما آذاها. ولذلك ترك علي رضي الله عنه الزواج من ابنة أبي جهل. نعم. قال رحمه الله: باب في نكاح المتعة. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: أنبأنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل يقال له ربيع بن سبورة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء. نكاح المتعة هو النكاح المؤقت، بحيث تنفصم عورة الزوجية بانتهاء المدة ولو لم يكن هناك طلاق. ونكاح المتعة كان موجودا في الجاهلية، يتعارفه الناس عندهم، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، وحرمه في ذلك اليوم. ثم لما جاء في فتح مكة أباحه لأصحابه 3 أيام، ثم بيّن أن هذا الحكم منسوخ فمنع من نكاح المتعة بعده. والأحاديث الواردة في المنع من نكاح المتعة متعددة، وقد ورد في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، و هذا حكم متفق عليه بين أهل الإسلام بجميع طوائفهم، إلا أن الرافضة خالفوا في ذلك، فأجازوا نكاح المتعة، واستدلوا على ذلك بما ورد أن الذي حرم المتعة هو عمر بن الخطاب، ولكنهم لم يفهموا هذا الخبر، فإن هذا الخبر المراد منه حج التمتع، المراد منه حج التمتع، فإن عمر رضي الله عنه منع الناس من التمتع لئلا يعرو البيت كما سيأتي أو كما مضى في كتاب الحج، فظنوا أن المراد به هو نكاح المتعة، وهذا فهم خاطئ. وقد استدل بعضهم بقوله سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. فقال بعضهم بأن المراد بالآية نكاح المتعة، وليس في الآية دلالة على ذلك، فإن الآية نزلت في النكاح، فأولها حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ثم قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير أن تبتغوا، يعني بالنكاح الدائم وليس بنكاح المتعة، فالآية ليس فيها دلالة لمذهبهم. ومن هنا فإن الصواب تحريم هذا النوع من أنواع النكاح تحريما قطعيا لا شك فيه، وقد ورد تحريمه من حديث جماعات من الصحابة، مما يجعلنا نقول بأن هذا الخبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف حديث الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه، والزهري روى عنه هذا الخبر اثنان أو مجموعة، لكن أشهرهم اثنان، أولهم إسماعيل بن أمية، وقال بأن ذلك في حجة الوداع، وأخطأ في لفظة في حجة الوداع، فإن النهي إنما كان في فتح مكة في زمن الفتح، ولذلك روى الخبر عن الزهري جماعة، منهم معمر بن راشد إمام الحديث في اليمن، وقال فيه زمن الفتح كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. وحينئذ نكاح المتعة منهي عنه، والأصل فيما نهي عنه أن يكون فاسدا، وبالتالي لا تترتب عليه آثاره الشرعية من حل الوطء ومن ثبوت مهر ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بعقد النكاح. وقد ألحق فقهاء الحنابلة بنكاح المتعة النكاح بنية الطلاق، فقالوا بأنه ممنوع منه لأنه يماثل نكاح المتعة في كونه مؤقتا، والجمهور قالوا بتصحيحه، جمهور أهل العلم خالفوا الحنابلة في هذه المسألة، قالوا بأنه آثم بنيته الباطنة عندما نوى تطليق المرأة، وهذا غش وتدليس، لكن عقد النكاح صحيح لأنه غير مؤقت، ولذلك لو أراد ديمومته صحت له هذه الديمومة. المقصود أن العلماء قد اختلفوا في هذا النوع من أنواع النكاح، هل يصح ابتداء أو لا يصح، مع اتفاقهم على أن نيته نية فاسدة يأثم بها. هذا ما يتعلق بهذه الأبواب، بارك الله فيكم.